عدم العدل الرأي. المسألة فيها خلاف. نعم. والله أنت الآن إذا صار هذا المدرج واصي يعرف أنه جاي من منطقة الطفيف وأنه معظم الذين يحصلون الناس رافضة. هل يعامل معاملة الناس قد يكون على ظاهر؟ نعم إذا ظهر قد يكون من بلادهم وليس منهم. نعم. ها ما ينبغي أن يتكرر إذا ظهر منه نفاقه فلا يتكرر. هذا غلط لا شك. ها إلى العدل. هذا العدل العدل. لا تظلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى. قال أهل السنة. الله عنك. قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. هذا الأشياء التي بقي الأشعري إثبات الجسم ولا فيه ليس له أصل. أهل السنة والجماعة لا يشبه الجسم ولا يكون. هذه الأشياء اللي بقيت على الأشعري، وحتى الأشعري رجع إلى معتقد السنة والجماعة فبقيت عليه بعض الأشياء. فلا يقال إن الله جسم ولا يقال إن الله ليس جسم، لأنه لم يرد في النصوص. نعم. أحسن الله عليك. قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول. عاد من قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم. بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا. نعم. هذا كله الأدلة واضحة فيها، ولكن الدليل على قصة العينين حديث الدجال إن ربكم يسبع أما تجري بأعيننا يعني ببرأ منا، لكن هكذا فهم. نعم. الله. وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. سورة المجيد. نعم. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. نعم. نزول عليكم بجلاله وعظمته لا يكيد، ينزل وهو فوق العرش، نزول عليكم بجلاله وعظمته سبحانه. نعم. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب العزيز، يعني لم يثبتوا شيئا من الصفات والأسماء إلا ما جاء دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. نعم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، هو من آخر كتبه قد مرجع إلى معتقد السنة والجماعة. نعم. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الدب عنه عندما يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. إبانة في إظهار. في إظهار. نعم. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. أحمد. أحسن الله إليك. وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون: ولمن خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. هذا يعني قصد الإمام أحمد إمام السنة والجماعة، والرئيس الكامل في مبالغة الكمال، هذا إنما هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرئيس الكامل يعني الكمال البشري، الكمال البشري الكمال لله عز وجل، لكن الكمال البشري الرسول أكبر الناس عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد رحمه إمام السنة والجماعة، لكن ليس بمعصوم. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم كبير مفهم فهمه الله. نعم. وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فرد من باب الخبر، ما أخبره الفرد، فرد صمد، فرد ليس من أسماء الله وإنما من باب الخبر يعني. نعم. ظاهر قوله إطلاقا أنه من أسماء الله. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق. أسماء الله مفصلة أو صفات مفصلة، فالله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وغير مخلوق. نعم. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع. يعني الإسلام أوسع من الإيمان، العاصي يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن بإطلاق متكبر كبير، لكن يقال مؤمن بقيد، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن أصلا، لكن يقال له مسلم. فالإسلام أوسع، العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن متكبر كبير في إطلاق، لأن العاصي متكبر كبير الزاني والسارق ما يقال مؤمن ولا يقال لسه بمؤمن، لابد من القيد. والمؤمن إذا قلت مؤمن سكت أخطأ، وإذا قلت ليس بمؤمن أخطأ، لابد من القيد. والمؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النقي ما تقول ليس بمؤمن، لكن إذا قلت ليس بمؤمن وافقت المرجع، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، وإذا قلت هو مؤمن وافقت المرجع. ففي النفي تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، ولا تقول ليس بمؤمن تسكت، ولا تقول هو مؤمن تسكت لأن توافق المرجع يقول كامل، ولا تقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. نعم. صلى الله. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام العاصي يقال له مسلم، ولكن لا يقال له مؤمن إلا بالقيد تقييد، فالإسلام أوسع دائرة. نعم. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. نعم. هذا كما جاء في الحديث. وسلم كان الذي يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. تقول له عائشة يا رسول الله تكثر أن تدعو بهذا فهل تخاف؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين الخضر يقلبها كما شاء إذا أراد أن يقلب قلب عدل خلق. هذا هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم بسم الله. نعم نعم نعم نعم صفات الأصحاب الثابت كما يليق بالعبادة كالصفة كسائر الصفة. جاء في الحديث إن الله وضع السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع والماء على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن بيده ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. خمسة أصابع نفس الله كما يقول جلاله وعظمته. ها ايش بين أصبعين من أصابع الرحمن بين أصبعين ذكر أصبعين هناك خمسة أصابع. نعم ايش وانا ايش عندك وانا من زعم الله عنك وانا من زعم ان اسماء الله غيره كان ضالا. ايه نعم نعم الله عليك. وانه عز وجل يضع السماوات على اصبع والاراضين على اصبع كما جاءت الروايه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال والايمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة. خلاف المرجئة الذي يقول الإيمان تصدق بالقلب فقط قول القلب الإيمان قول وعمل والقول قول اللسان وقول القلب اللسان النطق قول القلب الإقرار والعمل عمل القلب وعمل الجوارح قول وعمل. المرجئة يقول لا الإيمان العمل ليس من الإيمان الإيمان هو تصديق القلب إقرار القلب هذا قول المرجئة. نعم الله لك. إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمرجع يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. نعم ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقبل الحديث تعد الصوات تصل سنده تقبل. نعم إلى أن قال ونصدق بجميع يعني خلافا لأهل البدع الذين يقولون أخبار الأحاد ما نقبلها في العقائد يقول الروايات الثابتة عن الرسول خبر أحد ثبت السند ثبت الحديث بسند صحيح عد رواته وتصل سنده في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء وفي الأخلاق خلاف المعتزلة وأهل البدع القائلين بأن أخبار الأحاد ما تقبل في العقائد هذا باطل ما تصح بها العقائد يقول لأن خبر الأحاد نية الدلالة هذا كلهم مما أحدث أهل البدع يقول خبر الأحاد نية الدلالة ولا يقول في العقائد. نعم ظنية ثبوت وظنية الدلالة يقول خبر الأحاد نية ثبوت يعني مشكوك في ثبوته فلا نقبل وإذا كان متواتر ثم إذا كان القرآن أو كان متواتر قالوا صحيح هذا قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة ما نجد بأنه ثم استوى على رأسه على رأسه على رأسه من القرآن ما ننكرها لكن ظني الثبوت الدلالة ما نجد بأنها تفيد الاستواء لجواز أن يكون عليها استولى ثم استوى على رأسه فعطلوا الاستدلال إن كان خبر أحد قال هذا ظني الدلالة وظني الثبوت وظني الدلالة لا يقبل من جهة السند ولا من جهة الثبوت وإن كان ثابت القرآن أو السنة المتواتر قال هذا صحيح ثابت قطعي الدلالة الثبوت لكنه ظني الدلالة ما يجزم بأن معناه هو هذا الاستواء والاستيلاء. نعم ما يجزم بأن استواء معناه الاستواء الحقيقي بل يجوز أن يكون معناه استواء استولى. نعم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا العقل بأن الضمير يعود إلى الله، ونحن أقرب إليه يعني أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. والقول الثاني أن المراد قرب الملائكة، والمعنى قرب الملائكة من قلب العبد، أن ذوات الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، ولهذا قيده به بالظرف، قال ونحن أقرب إلى حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان. ولو كان المراد قرب الرب لكان عام التعلق ولم يخصص به ولم يقيد بوقت تلقي المتلقيان. هكذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله جماعة. وآخر من أهل كمثل أبو الحسن الأشعري قالوا قرب عدي الله، والمراد قرب قرب الله يعني قرب بالعلم، بدليل قوله ونحن أقرب ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هو قرب بالعلم. بعضهم قال قرب بالعلم والقدرة، بعضهم قال قرب بالعلم والقدرة والرؤية والإحاطة. نعم بسم الله عليك. وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا على القول بأن هذا يعود إلى الله، لكن في سورة النجم يعود إلى جبريل، ثم دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، جاء في حديث الإسراء، لكن قال العلماء إن هذا في من أفعال الشريك، شريك ابن أبي الأمل له أوهام وأغلاط في حديث الإسراء. ولهذا لما روى مسلم في صحيح حديث الشريف قال فقدم وأخر وزاد ونقص، هذا أبو الحسن على أن قول ثم دنا فتدلى يعود إلى الله فتدنى والتدلي. نعم إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على ما وقف في القرآن وقال لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق. ثم استدل على الله عليك صلى الله عليه وسلم على ما وقف عليه قال أفل الله عنك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على ما وقف في القرآن وقال لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. نعم هذا باطل، ما يتوقف الإنسان. بعضهم أهل البدع يقول القرآن مخلوق، هذا بدعة. بعضهم قال توقف، ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا بعضهم قال الوقفية تضم اللفظية ليتوقف، لا تتوقف، اجزم بأن القرآن كلام الله. نعم هذا بدعة، توقف بدعة. نعم الله. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. كل هذا في إثبات العلو، يصعد الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، يبني لي صرحا. فرعون قال يبني لي زري هامان لأنه لأن موسى أعلم بأن الله في العلو، فلهذا أمر وزير هارون أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعاه بزعمه من أن الله في العلو. وليس المراد أن فرعون في العلو، بعضهم يغالط، بعض الزعمية يغالط يقول أن فرعون أثبت العلو، ومن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون. هذا باطل، فرعون منكر أثبت العلو، منكر للرب، يقول لا تبقوا على فشو في أثبت العلو. نعم لا القرآن كلام الله، هذا باطل. العلم غير صفة العلم، غير صفة الكلام. نعم هذا كلام باطل، كلام الله كلام غير العلم. نعم الله عليك.

لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيره، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الزويني في كتاب الرسالة النظامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الزويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها فالتزم ذلك في آي الكتاب. ظاهر يعني ظاهر النصوص، آية الصفات ثم استوى على العرش يحبهم ويحبون، هل تؤول أو لا تؤول؟ ومع الجويني من الأشاعرة، متأخر الأشاعرة. نعم. وهو الذي يتكلم في مسألة الاستواء، يقرر نفي استواء الرب على عرشه، يقرر بين تلاميذه، يقول إن الرب كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان، قصد ذلك إنكار الاستواء، ويقرر ويطيل على تلاميذه. فلما أكثر من هذا قام إلى أحد التلاميذ وقال: يا أستاذ دعنا من هذا الكلام، لكن كيف ندفع هذه الضرورة على أنفسنا؟ ما قال أحد قط يا الله إلا اتجه إلى العلو، كان يقرر هنا نفس العلو. فتحير ولطم الشيخ وجعل يلطم وجهه والحيرا للهمداني، حيرا للهمداني. نعم. والهمداني هذا من أحد تلاميذه. نعم. هذا هو ابن علي الجويني الأشعري من الأشاعرة المتأخرين. نعم. قال في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب. هؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، هم اللي التزموا تأويلها. نعم. أما أهل السنة فلم يؤولوا ظواهر نصوص الصفات. نعم. بل أجروها على ظاهرها، أمروها كما جاءت كما قال الإمام رحمه الله. نعم. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا غلط، معنى تفويض الكيفية للمعاني، هذا ظن من السلف وأئمة السلف أنهم فوضوا الكيفية ما فوضوا المعنى، معاني معروف. المذهب المفوضة قال بعضها شر من الجهمية، المفوضة مفوضة يقول ما يعني المعنى، حروف سلوكها بلسانك ما تدري معناها، كان كلام عجب، هذا معنى تفويض المعنى، هذا غلط. الله تعالى أمر بالتدبر القرآن ولم يقل إلا آية السنة، أفلا يتدبرون القرآن ولقد استمع القرآن لذكر فهل من مدكر، ولم يقل إلا آية السنة لا تدبرها فإن غير معلومة في المعنى فوضوها. كتاب أنزل الله إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الأمر. هذا ظن منها أن السلف يفوضون المعنى، مثل ما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم يذكر يقول: الناس لهم مذهبان، مذهب الخلف تأويله ومذهب السلف تفويض المعنى، وهذا غلط. ما ولا يذكر مذهب السنة والجماعة، لا هذا ولا هذا، هم مذهب السنة تفويض المعنى، لا تفويض الكيفية، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم أنا في اللغة العربية، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. ايش وذهب أئمة السلف. الله عنك. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي ندينه به، قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا. عقد يعني الاعتقاد يعني أنا نعتقد. نعم. عقد نعم. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. شيخ الإسلام لماذا نقل هذا النص وينقل نصوص يبين أن مذهب السلف مذهب السنة والجماعة عدم تكييف عدم بيان معاني الكيفية إثبات الصفات وتفويض الكيفية ولم ونقل هذا نقل كلام المعالي ولم يرد عليه وممكن يحمل على أن يفوض المعنى يعني معنى الكيفية يحمل على هذا المعنى لكن معروف أبو المعالي من الأشاعرة المؤولين ولهذا الإشكال الشيخ رحمه الله نقله وينقل نقول على العلماء في سيد مذهب السلف فكيف ينقل هذا النص ولا يتعقبها يتعقب بعض. طيب نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام ودرك يعني إدراك. قد درج وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة. لا يألون يعني لا يقصرون. وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. يعني هذا كلام تعقيب المؤلف على جميع النقول مو خاص بالنقل. هذا يقول نقلنا عنهم يعني ننقل عنهم نبين أن هذا مذهب السلف لكن في بعض النقول ينقلها عنهم أشياء لا نوافقهم عليها. لكن المهم نقل كلام العلماء على هذا وهو يمكن مقصود المؤلف رحمه الله من نقل عن السلف وأن السلف يجرون على الله عليه. أما قوله المعنى يفوض المعنى هذا ليس صحيح. المعنى ما يفوض فهذا لا يقوله به المؤلف رحمه الله لكن قص من النقل عن أبي المعالي الجويني هو قوله أن السلف لا يتعرضون للتأويل ولا كذا ويجرونها على ظاهرها ولا يزن من هذا أنهم يفوضون المعنى. لا تفوض المعنى هذا ليس هذا من الأغلاط. لكن مقصوده ما نقل عن السلف والأئمة وأجمعوا وانقرض عصرهم وأنهم لا يتعرضون لها بالتأويل هذا كلام صحيح لكنهم ما يفوضون المعنى كما قال إنما يفوضون الكيفية. نعم قلت نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. نقول ولا يقول، وليس كل من ذكرنا، نقول بجميع ما يقول. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول. لا مش عندك، لا ما في عندك نقول. ها؟ لا بالعكس، نقول بجميع ما يقول. ليس كل من نقل عنه نقول بجميع ما يقول، يعني ليس كل من نقله نوافق في كل ما يقول، بس لأن الغرض نقل كلام العلماء، نستفيد من كلامه نقل كلام العلماء، أما ما يعتقده فلا نوافق في كل ما يقول. من فضلك اقلب الشريط.

كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد، لأن المعية خاصة لا تحتاج الله معنا، معية نصر وتأييد وحفظ الكلاء مع العلم والإحاطة والاطلاع تجتمعان في المؤمن، معية العامة ومعية معية معية معية عامة ومعية الإحاطة والعلم ونفوذ القدرة والمشيئة، هذه عامة للمؤمن والكافر. يقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذه معية عامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف. إن الله بكل شيء عليم. أما المعية الخاصة خاصة بالمؤمنين المتقين، وتأتي في سياق المدح والثناء، لأن لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وتجتمع معيتان في حق المؤمن. فالله تعالى مع المؤمنين بنصره وتأييده، وهو معهم بعلمه وإحاطته واتباعه، وتنفرد المعية العامة في حق الكافر. نعم. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم، يعني لا تقتضي هذا من الأساس، ما تقتضي الاختلاط ولا الانتزاج. نعم، وليس من معناها ولا من مدلول. نعم، لكن أهل البدع فهموا فهما معكوسا، فهموا فهم من عند أنفسهم لا يدل عليه دليل، لا من الله ولا من الكتاب ولا من السنة ولا من مدلولات المعية مخارجها ودلالاتها. قالوا إن معنا وهو معكم لأنهم اختلطوا من مخلوقات الجميع، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي تزيد أفرادها على 3000، أبطلوها بنصوص المعية، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا معنا وهو معكم أنهم اختلطوا من مخلوقات وأن ذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقول علو وفوقية، وأبطلوا النصوص الفوقية ولعل أنهم أهل الزيغ والعياذ بالله وأهل الانحراف. نعم نعم، هذا القرب غير المعية، كذلك القرب، القرب هي الخيار، ذكر ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يأتي القرب إلا خاص، ما يأتي عام كالمعية عام وخاص. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل، يعني ذواء قرب الملائكة من العبد، ذوات الملائكة من العبد أقرب من حبل الوريد، بدليل أنه قيد بوقت تلقي الملكين، قال: ونحن أقرب من حبل الوريد إذ يتلقون ساقيان، يعني حين وقت تلقي الملكين، ولو كان المراد قرب الرب لم يتقيد بوقت تلقي الملكين. وكذلك قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن القيم قالوا أن القرب لم يرد إلا خاصة، وهو نوعا قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة. وقال آخرون إن القرب يكون أيضا كالعلم عام وخاص، ذهب إلى هذا بعض العلماء وفسروا قالوا معنا ونحن أقرب من حبل الوريد يعني أقرب إليه بالعلم. وقال بعضهم بالقدرة، قال بعضهم بالقدرة والرؤية. نعم قرب من العابدين بالإثابة وقرب من الداعين بالإجابة. قرب من العابدين بالإثابة قال فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله. وقرب من الداعين بالإجابة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه. قريب لم يقل قريب من كل أحد، ولكن قريب لإجابة الداعي. ومثله حديث أبي موسى الأشعري صحيح لما قال كنا في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال النبي اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون على صم ولا غيب إن الذي تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال سميع إن الذي تدعون سميع قريب وهو قريب من الداعي. مثل قوله تعالى عن صالح إن ربي سميع قريب قريب مجيب يعني قريب لإجابة الداعي. نعم لعنك. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والتعبيد. ونظيرها من بعض الوجوه نظير المعية. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والتعبيد. فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد من العبد يراد العبودية العامة والعبودية الخاصة. العبودية العامة كل الناس عابدون لله، معبدون، مربوبون، مقهورون، مذللون، تنفذ فيهم قدرة الله، مؤمنهم وكافرون، تشملهم وكافرون. أما العبودية خاصة خاصة بالمؤمن الذي يعبد الله باختياره. نعم. إيش؟ قال فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها. أو مشككة؟ مشككة. مشككة. وهي الاتفاق أن تكون متفقة في المعنى لكن المعنى متفاضل. يكون معنى متفاضل. مثل اتفاق زيد وعمر كل منهما يتفقان لأن كل منهما إنسان، لكن زيد يزيد عن عمر في الإنسانية وخواص الإنسانية، لكن اتفقان في أصل المعنى، اتفقان في أصل المعنى. فإن كان المعنى متفق في الشيئين يقال متواضع، وإن كان المعنى متفاوت يقال مشكك. المتفق وإن كان المعنى مختلف يقال مشترك، اللفظ مشترك والمعنى مختلف. المشترك والمشكك والمتواضع، المشترك هو أن يتفق في اللفظ واختلف في المعنى، مثل العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على عين الذهب، تطلق على الجاسوس، كلها اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا مشترك. أما إذا كان معنى متفق بينهما فهذا يكون معنى متفق واللفظ مختلف يسمى مرادف مترادف، مثل قام ووقف، اللفظ مختلف والمعنى واحد، هذا مترادف مترادف. وإن كان معنى متفق يقال متواطئ، وإن كان بين معنيين تفاوت يقال متشكك. نعم، شو مثل هذه المعنى؟ قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ هل هي من قبيل قبيل؟ ومثل هذه الألفاظ ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، نعم، لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ اشترك، نعم، يعني شكك السابق، ما أدري هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة المتفقة في المعنى أو من قبيل المتفقة في اللفظ دون المعنى، ثم مشكك. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. نعم، والمتفقة في المعنى في الربوبية، ربوبية والعبو عبد الله عباد الله يفجرونها تفسيرا، فالعبودية يتفق فيها المؤمن ولكنه متفاوت فيها. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية حقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. يعني من توهم قال إن الله في السماء، أن الله في السماء تظله وتقله، فهو إن نقله عن غيره هو كاذب، وإن اعتقده في ربه فهو اعتقاد باطل، لأن معنى اللغة في السماء في معناها الإضافية، يعني في العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهو مفوق العرش. وإن ودى بالسماء السواء اطباق المبنية صار في بمعنى أعلى، صار في بمعنى أعلى. أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء، إن ودى بالسماء اطباق المبنية ففي بمعنى أعلى، وإن ودى بفي الضافية فالسماء معناها العلو، والأصل فيها الضافية، هذا هو الأصل، أصل أن في الضافية. أمنتم من في السماء يعني من في العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهو فوق العرش. نعم. أحسن الله إليك.

فلا منافاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه لا ينافي أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات، لا منافاة. فيظن بعض الناس أن هذا في المنافاة ويستدل ببعض نفاة العلو على أن الله ليس في العلو. يقول المؤلف هذا باطل، ومثل بأن كان يناجي السماء كان يناجي الشمس فهي فوق أمامه. المقصود من هذا يعني تقريب يعني بيان، وليس المراد التشبيه. الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه لا الشمس ولا القمر ولا غيره، وإنما المراد أن من كان فوقك فهو أمامك. فقول عز وجل إن الله قبل وجهه لا ينافي العلو، فهو فوق العرش فهو قبل المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. مثل ذلك أو بمثل ذلك في نسخة مجموع الفتاوى بمثل. نعم. سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به. مخليا أو مخليا، مخليا اسم فاعل أو مخليا. نعم. مخليا هو الأقرب. نعم. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، الله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإنسان يرى القمر وحده الآن بمزاحمة بدون مخليا به وحده، أن ترى القمر وأنت وحده، وترى القمر أيضا ومعك غيرك بدون مزاحمة، فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بدون مزاحمة بدون ضيم بدون ضرر. وكذلك يرى الإنسان ربه مخليا به كما أنه يرى القمر مخليا به. نعم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. يعني ليس المراد الله تعالى يشبه القمر والشمس، ليس كمثل شيء، ولكن مراد تشبيه الرؤية. يعني كما أن الإنسان في الدنيا يرى الشمس والقمر من فوق رؤية واضحة، فكذلك يرى الله يوم القيامة من فوق رؤية واضحة. هذا المراد، وتشبيه الرؤية بالرؤية، ليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي، ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر. تعالى الله، الله لا يماثل أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. رؤية، هذه رؤية واضحة، وهذه رؤية واضحة. نعم. الله عنك. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل، يحتمل الحق يحتمل الباطل. إيش؟ وأعلم. وأعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه. نعم، هذا غير مراد، هذا باطل، هذا باطل. إن كان أراد هذا الاحتمال